حد انت تحس وراك بحبك انا بقول لك حد انت تحس وراك طالما يا حبيبي كنت محتاج للغاك بحبك I'm a fool. حقك لدقيق حمل جساك شاهد رب شاهد حاله بالمر ما غباك شاهد رب شاهد حاله بالمر ما غباك شاهد رب شاهد حاله بالمر ما غباك حقيقتك ما تراح من يوم ذاك ولا غير رجاك.